لا تدبر لك امرا فاولي التدبير هل سلم الامر تجدنا نحن اولى بك منك. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. من الحديقة العامة المحروسة محافظة قنا الحادي عشر من شهر شوال في سنة 400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. 30 من شهر سبتمبر في سنة 29 من الميلاد الموافق اليوم الأربعاء. وبمناسبة حفل زفاف الأستاذ علاء إبراهيم عبد الراضي راضي على كريمة الحاج حسين إبراهيم خدام كلية الحقوق، نقول للإرشاد بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. على مائدة القرآن الكريم آيات الإيمان يفلو على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم قارئ على الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق بن شاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعدين الكشافات دي مش مشكلة، الكشافات دي مش مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمتنا ولا رحمك يا رب. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا تفرقوا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. إخوانا كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يا رب يا رب يا رب يا رب. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم يا ربنا نعم. كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم يا ربنا نعم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Thank you. Thank you. رفع سمكك فسويك وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. إن في ذلك لعبرة. أأنتم أشد خلقا أم السماء ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأولئك هم المفلحون. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء Thank you. دعاها والأرض بعد ذلك دعاها الجحيم لمن يلي فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن سعى للهوى فإن الله يا أهل القرآن. يسألونك عن الساعة يا سيدي يا رسول الله. يسألونك عن الساعة أيان موسى. الله عليه وسلم. فيما أنت من ذكراها. يسألونك عن الساعة. يسألونك عن الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. أنت من ذكراها. أنت من ذكراها. أنت من ذكراها. أنت من ذكراها. يسألونك عن الساعة. يسألونك عن الساعة أيان موسى.

حفل الليلة مع تحية طولت مقبول شارع العارف في سواك، هاتف 233-27-92 سواك، 012-32-23-657 010-136 238. حفل الزفاف المهندس على إبراهيم عبد الراضي راضي على كريمة الحاج حسين إبراهيم مخدم كلية الحقوق المحروسة محافظة قنا 30 من شهر سبتمبر في سنة 2009 من الميلاد الموافق اليوم 4 من الحديقة العامة بالمحروسة محافظة قنا. أحييكم والعاقبة عندكم جميعا في المسرات ونلتقي على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.